الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نتابع ما بدأنا فيه في الحلقة السابقة في فضيلة البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك من نصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأريد في هذه الحلقة أذكر بعض أقوال أهل البدع في معاكسة هذا الهدف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الكتاب الإحياء للغزالي في الجزء الأول منه صفحة كذا وكذا: ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا، فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما يقول أوسعوا لي، أي بمعنى أن كل من سمعته يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هذا يتحدث عن أمور الدنيا، أي بمعنى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبها بالنسبة للمسلم إذا كرس جهده عليها وفيها ومن أجلها، فإنما يكرس جهده في طلب الدنيا. هو بمعنى أن هذه العلوم هي علوم رياء وسمعة، وأن الذي يحملها يريد رئاسة في الناس. يقول أوسعوا لي، بمعنى أنه يريد أن يلتف الناس حوله من أجل أن يترأسهم وأن يكون هو الرئيس، ونسأل الله السلامة والعافية من أن تكون عقيدته المسلم هكذا. فبدل أن أن تكثف الجهود بالأقلام وبالخطابات وبالأفعال وبالأعمال في دفع الناس إلى طلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبيب السنة في نفوسهم وذكر ما ورد فيها من الفضائل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثناكم فيه في الحلقة السابقة، وسنضيف إلى ذلك بعض النصوص وهي بحمد الله كثيرة. أتي هؤلاء المخرفون فيصرفون الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يصرفونهم؟ إلى منامة فلان، وإلى منقبة فلان، وإلى كشف فلان، وهذه هي التي يريدنا من الناس أن يشتغلوا بها. ف فتكون هي العلوم الأخروية. وأما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فهذه علوم دنيوية كما يقول هؤلاء. قال يعني الغزالي: ودفن بشر بن الحارث 12 نابنا قمطرة وقوصر من الكتب، وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدث، ولو ذهبت شهوة الحديث لحدثته. قال عد السيد: كانت عنده عدل العدد من مكتوباته في الحديث، فماذا فعل بها؟ دفنها. يعني لماذا؟ قالك لأنه هو في حالة أن يتعاطى حديث رسول الله يجد لذلك شهوة ولذة، فلهذا قال إذا ذهبت شهوته ولذته حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الفعل يجوز؟ يعني يجوز لواحد منا الآن تكون عنده البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسنن الإمام أحمد ومسند كذا وسنن كذا، يقوم كلها ويحفر لها إيش؟ حفرة ويرجع عليها التراب بزعم أنه يجد في ذلك شهوة. هل تصدقون أن هذا يوجد في كتب المسلمين؟ فأنتم تسمعون هذا بالصفحة وبالجزء والعياذ بالله. وقال هو وغيره، هذا كله كلام الغزالي: إذا اشتهيت أن تحدث فأمسكت، فإذا لم تشتهي فحدث. وهذا لأن الالتذاذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فهو من أبناء الدنيا. يعني ما كان أحاديث في الرياء، ما كان أحاديث في السمعة، ما كان أحاديث في وجوب الإخلاص، ثم أن هذه أمور يعني باطنية لا يعرفها أحد، ثم الشيطان يمكن أن يلبس على الإنسان، فهذه كلها أمور. فلماذا هؤلاء يضعون هذه النصوص ويسجلونها باسم إيش؟ باسم إحياء علوم الدين. يعني هذا الذي يكتب هذه النصوص ويسجلها للمسلمين يسجلها تحت عنوان إحياء علوم الدين، يعني يريد بهذا أن تحيا العلوم، تحيا السنة وإحياء القرآن وتحيا العقيدة، وكل شيء يحيا من جديد ويرفع رأسه للمجتمع الإسلامي. وهل هذه الأقوال من هذا الباب؟ حاشا وكلا. وقال أبو سليمان الدارني رحمه الله: إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. إذا تزوج أو طلب الحديث وسافر إلى طلب المعاش وشخر فقد ركن إلى الدنيا. إذا طلب الحديث وتزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. إذن الزواج الذي جاءت فيه النصوص في القرآن والنصوص في السنة بالأمر به، وكذلك دراسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ورد النصوص فيها، وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا الأمر، وكذلك طلب المعاش الذي جاءت النصوص في البحث عنه وفي الأمر به، والله تعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والله سبحانه وتعالى قال في الحج الذي هو من أكبر العبادات قال: فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في التجارة وما إليها. يعني الحج لا يتنافى أو العمرة لا يتنافى مع الكسب، إذا أراد الرجل أن يكسب ويبقى حجه صحيحا وتبقى عمرته صحيحة. والنصوص التي جاءت في الحث على هذا الأمر كثيرة: اليد العليا خير منه من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيأتي بحزمة من حطاب، خير له من يأتي الناس فيسألهم أعطوه أو منعوه. النصوص في الترغيب في طلب المعاش والاستغناء عن الناس في الصحيح ونبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كان منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان راعيا طيلة قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، كان راعيا للغنم على قراريط كما في الصحيح، وكان تاجرا لخديجة زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها، وحياته كلها كانت هكذا. والمهاجرون لما هاجروا إلى المدينة ماذا صنعوا؟ هل يعني بقوا على تحت كفالة الأنصار يطعمونهم ويسقونهم، أو خرجوا إلى الأسواق وذهبوا إلى الأعمال الكثيرة؟ ما فعلوا ذلك، وإنما فعلوا ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله. وهذا المخرف يقول الذي يفعل هذه الثلاثة فقد ركن إلى الدنيا، طلب الحديث وتزوج النساء وسافر في طلب المعاش. من فعل هذه الثلاثة فقد ركن إلى الدنيا. إذن الذي يقرأ هذا، هل هذا من إحياء علوم الدين؟ يعني إذا قرأنا هذه الأقوال فكيف يأتي المخرفون ويؤولون هذه الأمور؟ يعني هذه الأمور تحتاج إلى تأويل؟ فمعنى هذا هو يعني إسقاط المجتمعات الإسلامية عن آخرها وإذهابها. وقال في موضع آخر، وعليكم السلام ورحمة الله، وقال في موضع آخر: وقالت ربيعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنيا. قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت: في الحديث. يعني سفيان أمير المؤمنين الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، صاحب الرواية وصاحب العلم النافع وصاحب الحديث وصاحب التفسير وصاحب العقيدة وصاحب كل الخير، تأتي هذه المخرفة وقالت لها: نعم الرجل أنت لولا أنك تطلب الدنيا. وهو استفسر، قال: وكيف أطلب الدنيا؟ قال: قالت له: لأنك تطلب الحديث. يعني الرغبة في الدنيا هي طلب الحديث. يعني هير شوفوا المنهج نتاع المخرفين في التزهيد في سنة رسول الله وصرف الناس عن سنة رسول الله، مع المنهج نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على سنته وتعليمها ودعوته لمن فعلها بالنضارة ودعوته له بكل خير. وسيأتي إن شاء الله ذكر يعني بقية النصوص التي كنا بدأنا في ذكرها. وقال في موضع آخر: وقالت ربيعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنيا. قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت: في الحديث. وقال في موضع آخر: وكان أبو يزيد هذا البسطامي وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسي ما حفظ صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. إذن سلام على القرآن وسلام عليه، على السنة وعلى العلوم اللغوية وعلى العلوم الشرعية، لأن هذا هو كلها الإنسان يحفظها وينساها. ولكن العالم الحقيقي الذي يجتهد في الخلوات ويجتهد في الأوراد في جمعه حتى يصير إلى هذه المرتبة، بمعنى أنه إذا أراد أن يأخذ علمه في وقت شاء أخذه، ما عنده ما يحتاج لا جبريل ولا يحتاج رسول ولا يحتاج سند ولا يحتاج حدثنا ولا يحتاج أخبارنا ولا يحتاج مصادر ولا يحتاج كتابة ولا يحتاج أي يعني محاولة من هذه المحاولات، كلها لا قيمة لها. إنما العالم الذي يأخذ علمه أي وقت شاء. ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا مثلا بقي مدة نسي ما حفظ، ولكن ذلك العالم هو الذي يأخذ علمه أي وقت شاء. إذن الآن يعني كل واحد يريد أن يصل إلى هذه المرتبة لو كانت صحيحة، يعني الإنسان يبحث على هذه السبل ويرجع إلى إحياء علوم الدين. وقد فصل الغزالي هذه الطرق التي يمكن أن يصل الإنسان فيها إلى هذه المرتبة الكذبة، فيبحث عنها ويشغل حياته كلها إلى أن يأتيه وحي الشيطان. فإذا أتاه الشيطان بدأ يحدث بما يشاء، إن معنى هذا أنه تيحاول يخدم إبليس واحد لمدة باسم الخلوة وباسم الذكر وباسم التخلي عن حلائق الدنيا وبالجوع وبالعطش وبالهيام في البراري والقفار والذهب فيها، وفي هذا الوقت يصل إلى هذه المرتبة التي يذكرها هذا الرجل وينقلها الغزالي للناس باسم إحياء علوم الدين. ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. لا يحتاج علم أصول ولا يحتاج علم لغة ولا يحتاج علم فقه ولا يحتاج علم عقيدة ولا يحتاج أي شيء، أي وقت شاء أخذ. يا الله قل لي كذا يخبره على طول، حتى جبريل ما يحتاج إليه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إليه إلى جبريل فيأتيه بالوحي. وقال الغزالي في موضع آخر: ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره. يعني لو بغيت توصل لهذه المرتبة الغزالي تيقول لك اش غادي دير؟ يجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق يعني هذا هو الشهيد، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره، يعني من فقه ومن عقيدة ومن لغة ومن كذا ومن كذا. اش من بعد اش يجي إبليس فيحدثه بما شاء وكيف شاء إبليس. إذن هذا هو موقف هذا المخرفين من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإحياء من هذا كثير، وإنما هذه يعني مجرد أقوال انتقيناها. هكذا نقل الغزالي هذه الأقوال التي مفادها طرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي المسلمين لها وراءهم ظهريا، والاشتغال بهذه الطرهات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومما قاله الغزالي ومما نقله عن غيره: يجب أن نرمي بكتب الحديث كلها في البحر وأن نحرقها في النار لأنها كلها من علوم الدنيا. وهذا هو الذي يصوره الغزالي للناس أنه من إحياء علوم الدين. والمتتبع لكتاب الغزالي يراه من أكبر المعاول التي تهدم علوم الدين، فكيف هذا والسنة هي المصدر الكبير للشريعة الإسلامية بعد كتاب الله، والجهل بها جهل بالإسلام والقرآن لا يمكن، والجهل بها جهل بالإسلام والقرآن لا يمكن أن يفهم الفهم الصحيح إلا بالرجوع إلى السنة ودراستها. وعلى كل حال فدراسة السنة وما ورد في فضلها أمر معلوم عند المسلمين من الدين بالضرورة، وبشرف السنة يشرف دارسها، فالشرف كله في دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما لا في هذه الوساوس التي ملأ الغزالي كتابه بها. الآن هنا واحد الكلمة قالها في مقدمة تحفة الأحوذي نقلتها، يمكن أن نقرأ بعضها، يعني كلمة في وصف الحديث وصف أهل السنة، وهو نقلها أيضا عن غيره. عليكم السلام. قال في مقدمة تحفة الأحوذي الفصل الثاني في فضيلة علم الحديث وأهله: اعلم أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكات الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج النقلية اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها والدقة وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها، وقاعدة جميع العقائد وأسطقسها، وسماء العبادات وقطب مدارها، ومركز المعاملات ومحط جارها وقارها، وعلم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم، وتنفجر منه ينابع الحكم، وتدور عليه رحى الشرع بالأمر، وهو ملاك كل نهي وأمر، ولولاه لقال من شاء ما شاء، وخبط الناس خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، فطوبى لمن جد فيه وحصل منه على تنويه، يملك من العلوم النواصي، ويقرب من أطرافها البعيد القاسي، ومن لم يربع من ضره، ولم يخض في بحره، ولم يقتطف من زهره. عليكم السلام. ثم تعرض للكلام في المسائل الأحكام، فقد جار فيها فيما حكم، وقال على الله تعالى ما لم يعلم كيف، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أشرف الخلق كلهم أجمعين، وقد أوتي جوامع الكلم وصواطع الحكم من عند رب العالمين، فكلامه أشرف الكلم وأفضلها وأجمع الحكم وأكملها، كما قيل كلام الملوك ملك الكلام، وهو تلو كلام الله العلام، وثاني أدلة الأحكام، فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها، وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها، وقواعد الطريقة الحقة بحذافرها، وقواعد الطريقة الحقة بحذافرها، وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطمرها، تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنها ما لم توزن بهذا القسطاس المستقيم، ولم تضرب على ذلك المعيار القويم، لا يعتمد عليها ولا يصير إليها. فهذا العلم المنصوص والبناء المرصوص بمنزلة الصراف لجواهر العلوم عقليها ونقليها، وكالنقاد لنقود كل فنون أصليها وفرع إلى آخره. يعني مش بهذا الوصف للسنة أصاف، يعني تتناسب مع الواقع. إلى أن قال أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يعني هذا البيت دائما ينبغي أن يردد، وهو يعني تعبير صحيح وصريح على الذين يطلبون سنة رسول الله. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. الآن الإنسان لما يتحدث بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الحالة إذا لم يصحب ذات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صحب نفسه، لأن هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم، نفس النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته وأقواله وأفعاله. فبقدر يعني مصاحبتك للسنة بقدر ما تتمتع بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر مفارقة الإنسان للسنة بقدر ما يحرم من أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد أن يصحب أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بالسنة وبعلوم السنة، لأن هذا هو النور الذي جاء في القرآن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السنة. والله تبارك وتعالى جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنة تستمر إلى أن تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم مات بذاته ولكن سنته ما تزال بقية وتبقى إلى يوم القيامة. وبقدر المسابقة في هذا الأمر بقدر ما الإنسان يتمتع بأنفاس النبي، ولهذا أنشد هذا البيت فقال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. إذن الآن لا بغينا نسوي مقارنة الآن، علاش المجتمعات فسدت الآن؟ هذا سبب هذه الميوعة وهذا الانحراف هو نفس يعني نفس التعبير في هذا البيت. أهل الشيطان هم أهله وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صاحبه. يعني لما كان الشيطان أنت وكنت أنت من جنوده، يعني من جنود الشيطان اللي هما يعني سخرهم، فأنت من جنوده الذين يخدمونه. يعني جنود الشيطان هما هادو، لأن هذا الشيء الذي جاء به الشيطان. أهل الحديث هم أهل النبي، أنت ديرها أهل الشيطان هم أهل الشيطان، وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صاحبه. مع أن الشيطان غير ميت، النبي صلى الله عليه وسلم مات بذاته والشيطان حي بذاته، فبكثرة مصاحبة الناس لعلوم الشيطان ولما يفعله الشيطان ولما يقوله الشيطان يتشكلون في شكليته. وبقدر ما يصحب الإنسان حديث رسول الله ويخلص لله تبارك وتعالى في طلب هذا العلم، بقدر ما يتشكل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن المشاكلة نسبية، المشاكلة نسبية، ولهذا تجد الآن الناس الذين يكثرون من مشاهدة التلفاز ويكثرون من مشاهدة التمثيليات ويكثرون من مشاهدة المسرحيات ويكثرون من قراءة القصص الغرامية وغير الغرامية ويكثرون من يعني من مشاهدة الفجور والفسوق، يتحولون إلى حاجة عملية، يعني تتحول القضية إلى ناحية عملية. يعني مثلا العملية احنا عندنا من الناحية التاريخية الآن هذا الانحلال الذي ظهر في المجتمع بدأ في الستينات وفي أواخر الخمسينات، يعني الانحلال بدأ في مصر، هي الأولى تقريبا في البلاد العربية، هي أم الانحلال في الانحلال الخلقي، وبدأ يتوزع على الدول الإسلامية شيئا فشيئا. يعني مثلا البلاد التي غزاها الإنجليز والبلاد التي غزاها الإسبان والبلاد التي غزاها الفرنسيس، يعني كل البلاد يعني نصبت فيها شعب من هذه الشعب، فبدأت تتركز. فما مضت مدة من الزمن إلا وتحولت المجتمع إلى مجتمعات شيطانية. هذا هو السبب. ما هو السبب؟ لأن يعني هذا الذي يمارس في المجتمعات، يعني مناهج تعليمية، وسائل إعلامية، حالات عملية، أشياء كلها من هذا النوع، فيتحول المجتمع بسبب هذه الممارسة اللي هي إما تكون تلقائية ولا تكون مقصودة، فتتحول المجتمع بواحد الحالة يعني متدرجة حتى تصير على ذلك الحالة اللي تيمارس هو المجتمع. فلهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت نتاع الشعر صادق على كل حاجة. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صاحبه. يمكن لك هذا البيت تطبقوا على كل العمليات التي تمارس في الأحوال الاجتماعية، لأن بقدر ما حبتك مثلا الآن الشباب الصغيرين تجدهم مثلا يمثلون أهل الكرة، لأن مغرمون بصحاب الكرة الآن اللي هم مغرمون بالكويرية هذوك قادة الكرة، تتلقاه تيمثلها، تيمثل فلان مثلا اللي هو مثلا وصل إلى اللي سميته ديك المرة انتم ايش الكأس الذهبي ولا الكأس الفضي ولا شي حاجة، هو تيحاول انه يمثل حتى في نعاسه، لما تيكون في نعاسه تيحلم بهذاك داك العدو اللي هو تيمثل. الناس اللي مثلا مغرمون بالملاكمة تتلقاهم تيمثلوا هذا الشكل. الناس اللي مغرمون بواحد النوع من الرياضية، لأن الرياضات معظمها طواغيت حتى هي، لأن طواغيت، لأن كل ما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن الله ويلهي عن العلم الصحيح نسميه طاغوت، لأن هذا هو الطاغوت في اللغة وفي الشرع. كل ما شغل عن الله وما شغل عن ذكر الله، وما شغل عن تلاوة كتاب الله، وما شغل عن العلوم الصحيحة النافعة، نسميه طاغوت، لأن هذه الطواغيت. فالمهم كل ما الإنسان تيشتغل بواحد الطاغوت من الطواغيت إلا وتيصرفه عن السنة. يعني طاغوت مثلا اللي مثلا تيتنافسوا في الحسابات البنكية، يعني مثلا بالأعداد، تيبقى هذا هو ديدانه، تيتنافس تيحاول يمثل ذاك الغني الكبير، هو تيحاول يوصل لواحد المستوى. المهم يعني الإنسان اللي تيشتغل بشي حاجة في الحياة، هذيك الحياة تيمثلها. فلهذا أحيانا تيكون القضية على المستوى الفردي، تتلقى مثلا الشاب النقي الطاهر الذي تلقى السنة، تلقاه تيصلي صلاة مقاربة، تيحاول يقرب فيها صلاة الرسول. منين جاب هذا؟ لأنه هو تيحاول ديك النصوص اللي يحفظها في صفة الصلاة تيحاول يطبقها. يعني مثلا إلى كبر، ممكن شي شاب تلقى السنة يكبر مثلا ويجي على طول يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين ويزيد، ما يمكنش. لابد ذاك الشاب تلقاه تيكبر بتؤدى، ويقف بتؤدى، ويقرأ دعاء الاستفتاح بتؤدى، وينتقل الاستعاذة بتؤدى، وإلى البسملة بتؤدى، والفاتحة بتؤدى، والآيات القرآن التي تختار من القرآن عنده مقصودة تقصدها، ماشي تيجي لأن غالب الناس الآن الله أكبر علاش تختار قول والله، ماشي لأنها سورة التوحيد ولا لأن أعطيناك الكوثر، ماشي لا تختارها لأنها هي أقصر ما عنده، هي اللي بتختصر عليه الله. ولذا تلقاو الائمه مثلا في الجمعه ما عندهم فقه، ما عندهم علم، علاش؟ لان ما تلقاش ذاك الامام تيختار السنه. ما يمكنش شاب سني الان يمكن يتقدم في صلاه الجمعه ويقرا غير سوره الاعلى وسوره الغاشيه، او غير سوره الجمعه وغير سوره المنافقون، او في الصبح مثلا يقرا غير سوره السجده وسوره الانسان. ولكن هادو ما عندهم غير صلاه بالعاده، الله غالب ما تيقراو في صلاه الجمعه والضحى، لنا سهلة في آياتها وقصيرة شوية وقال من شرح والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. إذا القضية ذاك الشاب اللي تتلقاه تتعلم السنة تحاول هو ديك المسائل تطبقها في كل جزئية من حياته. ممكنش الآن شاب تقرأ السنة يأخذ الأكل بشماله أو يأخذ الماء بشماله، ولكن لما تقصدوش السنة تتلقاهم تنتسبوا للعلم، ومع ذلك تتلقاه رافد الماء ولا رافد الشاي تشربوا باش. كم رأينا الآن ممن يحسبون أنفسهم منهم يعتبرون ما في أحد أعلم منهم في الدنيا، ومع ذلك تجدهم يعني مثلا لا صلة لهم بصغر السنن، يعني ديك السنن فضلا على صلاته، فضلا على قراءته، فضلا على حجه، فضلا على عمرته، فضلا على عقيدته. لأن مثلا الإنسان اللي هو تشبع بسنة رسول الله يمكن هو يبغي بغير السنة بديلا، تلقاه مثلا تيكتب فيه واش الآن اللي هو متشبع بصحيح البخاري وبصحيح مسلم وبسنن الترمذي، يمكن هو يمكن يشتغل بكتب الفلسفة ولا كتب الكلام ولا مثلا يقرأ شيء فقه بدون دليل، لا يمكن. لأن هذا التشبع بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الشاب إلى مسيرة السنة في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شيء شيء. يعني الطالب مثلا اللي هو يتشبع بالسنة تلقى دائما أخطأه قليلة، وحتى إذا وقعت شيء خطب بسرعة يرجع، ما تلقاش عنده واحد، يعني تتلقى ذاك القلب عنده استعداد. الآن لو فرضنا لقينا شيء واحد الآن قضى حياته كلها في الشعر وفي الأدب، يعني لابد ترجعوا خصك معه صابون تازة باش يمكن. ولكن تتلقى مثلا ذاك اللي هو تشبع بالسنة حتى لو يعني أغواه إبليس في شهوات من الشهوات، سريع الانقياد وسريع الرجوع، يعني بسرعة يرجع. فلهذا يعني هذا البيت أنا يعني وقفت عنده لأنه يمثل حياة عملية. والإنسان بقدر ما يصحب السنة وبقدر ما يحب السنة بقدر ما يحاول تطبيقها في حياته العملية. ممكن شي شاب تشبع بالسنة تلقاه تيوضع الموسى في الصباح على وجهه، ولا تلقاه مثلا يطيل ثيابه أكثر من اللازم يعني فيما ورد فيه، أو تلقاه يض خواتيم الذهب في يده، أو تلقاه مثلا شنبه طويل ولحيته مفقودة. هذا يمكن واحد يطلب السنة ويراجع السنة وعنده اتصال بكتب السنة، حاشا وكلا، إلا المبتدعة طبعا الذين يقرؤون السنة لأجل الاحتجاج لآرائهم وأهوائهم. لأن تلقى بعض المبتدعات يقرأوا السنة ولكن ماشي قصد باش يطبقوا السنة ولا باش يعني يصحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن قصدهم أنهم يستدلون لضلالهم ولأهوائهم ولآرائهم الفسيدة. فلهذا فرق بين طلبات السنة للعمل لمتابعة الرسول، وفرق بين طلبات السنة للاحتجاج بها للمجرمين والمنحرفين وأهل البدع والضلال. لأن المشركين حتى هما تيحتجوا بالسنة، تلقى شي مشرك ولا شي مبتدئ تيقول لك لا راه كذا كذا كذا كذا، وراه كاين واحد الدليل في القرآن وواحد الدليل في السنة. كثير الآن من المخربين تيستدلوا لهذه الأضرحة، تيقول لك قال الله تعالى ذلك هو من عظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يوجب هذه الهجة، ذلك هو من عظم حرمات الله، نعم وغادي هكاك أجب حرمات الله وأجب شعائر الله لهذه القضية. هذه قضية، هذه تتكلم على مناسك الحج وعلى شعائر الحج، وهذه هي وثنية وشركيات. الفرق بين هذه بين هذه بين الكفر والإسلام، يعني بحال اللي تستدلتي. فلهذا الآن تتلقى في كتب المخرفين الآن اللي تكتبوا للمسلمين تأصلوا لهم الشرك ويأصلوا لهم البدع ويأصلوا لهم الفسوق. على الآن ما أصلوش للربا، شحال كتب شلتوا باش يحل الناس للربا، وشحال كتبوا علماء مصر وتفرحوا بها الفساق، تقول لك ويدنا راه كاين الدليل على الربا حلال. وواحد المره كاع كانت تصدر فتاوى على النت فسميتو بجواز ان المراه تزني باش تكسب باش تسد قوتها، تقول لك ولا ما لقات ما تاكلاش باش دير خصها تزني باش تقضي الغرض. راه صدرت واحد المره فتوى تقريبا في السبعينات ولا ما عرفتش هذيك الوقيته، صدرها واحد وقال له بان المراه خصها تزني باش تجي باش ميلو. وتلقى الان الدجاجيل الاخرين، كاينه الصوفيه تيقول لك راه كاينه حق الصوفيه السنيه، ايوا الا كانت السنيه حد في الصوفيه ما كايناش، اذن كاينه السنيه صافي. وتتلقى كل مبتدئ تيجي بالسنه لان يستدل بها لبدعته ولضلاله. الشاهد عندنا احنا التي همنا في هذه المحاضره وهو قضيه يعني هذاك الفضيله نتاع الحديث ترتقي بالانسان انه يصحب النبوه، باش الانسان تيديك لذاك العلم نتاعو وهذيك المصاحبة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله باش يحاول يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء في الصلاة في الحج في الصيام في الزكاة في المعاملة في الأخلاق في البيع في الشراء في الكلام في الحديث في كل شيء، تصبح الإنسان تيمثل الرسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باش بغيرنا، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. إذا الذي يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال المرء معه ما من أحب، قال لي أحب مرافقتك في الجنة، يعني بغى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، يعني فمن أحب السنة غادي يقبل عليها وغادي يدرسها وغادي يتناول كتبها وغادي يتناول أسانيدها وغادي يتناول رجالها وغادي يتناول أحكامها وغادي يتناول مصادرها وغادي يكون إن شاء الله من أهل السنة. فلهذا أصبحت أهل السنة كلمة أهل السنة والجماعة كلمة مطاطة يدعيها كل أحد. أصبح المنحرفون في عقائدهم حتى هما تيقول لك حتى حنا من أهل السنة والجماعة، ولكن متى تصبحون من أهل السنة والجماعة؟ إلا كان سقفكم أرضكم هو الحديث، والذي تصبحون به هو السنة، والسنة تصبح هي الديدة نتاع الإنسان وهي المفضلة وهي القدوة وهي كل شيء. ما تصبحش الهوى والبدعة والانحراف واختيار ما هو ضد السنة وضد السنة اختيار ما هو ضد السنة تصبح هو المختار عند الناس. كيف تديروا الآن الشباب تيجيبوا يقرأ في الليل تيكونوا في الليل تيجيبوا شي شوية نتاع القرآن ولكن الليل كله تيستمر على الغناء، واش انت تحب السنة حقيقة؟ أبدا، أنت تحارب السنة شعرت أو لم تشعر. لأن بدل الليل كله أن يقضى في كتاب الله أو يقضى في أحاديث رسول الله تقضى في الأغاني وفي الدرابقي، إذا الإنسان تتشكل مع ذلك الحاجة اللي هو تيعملها. أنا بدل مثلا هاد الشباب اللي كان عندهم العقل بدل يدير تمثيلية ولا يدير مسرحية غادي يجيب حديث نبوي وفهمه ويدرسه على طريق المنهج السلف الصالح وبيقدم للأمة خير، يعلمهم ما يحتاجون إليه في عقيدتهم. واش حنا الآن في هذه المجتمعات اللي انفصلت عن السنة وانفصلت عن القرآن حاجتها إلى التمثيليات والمسرحيات والدرابق والأناشيد، ولا حاجتها إلى أن تركز فيها القرآن وأن تركز فيها السنة وأن نركز فيها؟ خصنا الآن جيال، شحال خصنا من الأجيال عاد اللي يمكننا نبنيو بها السنة؟ هذه الأجيال الآن راه فسدها الاستعمار، ما خلى فيها شيء، أهلكها بمناهجه وهلكها بمسائله وهلكها بمادتي ولك بمحرمتي ولك، راه هذا الجيل هذا راه فسد الاستعمار، ما خلى فيها شي حاجه. راه نحتاج الان الى اجيال اخرى اللي هي بغات تحمل السنه. فاحنا نفرض ما ان هذه الامور كانت من قبل المباح وان ما فيها شيء، ينبغي لنا ان نسد عليها الباب حتى نكرس جهودنا في بنيه جيل اللي يحمل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، باش الامه تكون في السنه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، يعني بقدر ما تنطق بالحديث وبقدر ما تتعمل به وبقدر ما تتعلمه وبقدر ما تدعو إليه أنك تصحب أنفاس رسول الله. أفينا من لا يحب رسول الله؟ فمن لا يحب رسول الله فهو كافر بإجماع العلماء، وينبغي أن يكون حبه أكثر من جميع المحاب، أن يكون أكثر من حب الأولاد ومن حب المرأة ومن حب المال ومن حب الأهل ومن حب الأصدقاء ومن حب الدينار ومن حب الدرهم ومن حب الشهادة ومن حب الدكتوراة ومن حب الماجستير ومن حب الإجازة ومن حب البكالوريا، من جميع المحب، جميع ما يحبه الناس ينبغي أن السنة هي الأولى تفوق جميع المحب. لو الإنسان خير الآن بين وظيفته وبين سنة رسول الله لاختار إذا كان يفضل سنة رسول الله، يقول له إما كذا نقول له أسيدي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى، فلهذا السنة تكون أفضل على جميع المحب وفوق جميع الأشخاص وفوق جميع المجتمعات وفوق جميع ما تحبه وترضاه، لأن السنة هي اللي نبغي تكون هي القمة. على لماذا؟ لأنك تحب رسول الله. ويروى عن بعض العلماء أنه قال أشد البواعث وأقوى الدواعل على تحصيل علم الحديث لفظ قال رسول الله. شتو كيف كان الناس يفكروا وكيف كان تفكيرهم؟ هذا تيقول لك ما هو الباعث والداعي له لأن يتعلم سنة رسول الله؟ ذلك اللفظ الذي ينطق به ويقول فيه قال رسول الله. وأنت الآن إذا أخذت كتب الحديث من أولها إلى آخرها لا تجد فيها إلا قال رسول الله وفعل رسول الله وذهب رسول الله وكان رسول الله وخرج رسول الله ودخل رسول الله. إذا الباعث لهذا طيب، هذا الذي يقول، هذا العالم يقول أشد البواعث والدواعي والأسباب التي تبعثه على دراسة السنة ما هو؟ قال رسول الله، ماشي قال عنترة وقال لبيد وقال فلان المستشرق النصراني. لأن الآن شبابنا الآن بدوا تدروا شوية عقلهم، هم في السابق الله المستعان، ديك الساعة إلا جا شي واحد وبدأت يقول لهم قال المستشرق الفلاني وقال الكفر الفلاني وقال الألماني الفلاني، تتلقى ذيك المحاضرة وهلي محاضرة غنية بالمعلومات في نظرهم هم. فقد صليت على الرسول، فلهذا غادي يجي واحد الحديث غادي يذكره المؤلف الترمذي وإن كان فيه مقال يدل على هذا المعنى. فلهذا يعني من محاسن دراسة السنة أنك دائما تذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتسلم عليه، يعني فيه أكثر من هذه. ومن صلى عليا، يعني من صلى على من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني أنت كتكسب واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام لما تتسلم عليه. ما من مسلم، صح في سنن أبي داود وغيره، ما من مسلم يسلم عليا إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. بغيت أكثر من هذا الشيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ها أنت تصلي عليك الله بها، شوف هذا الخير اللي أنت تتكسب علم وتتكسب عمل وتتكسب رفقة للرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وتتكسب النبي صلى الله عليه وسلم تيرد عليك السلام يا رب الله عليه روح تر. يعني فينا شي حد دركه وقال لك غير ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يدير، يمكن يعني ينفق ماله ودامه وكل شيء. لو كان لقينا درك غير الرؤيا نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم غير نشوفوه وتقطع راسنا بغينا غادي تجينا قليله. يعني تهون علينا في النظر اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم من محبتنا له. ولكن ها عندنا البدائل بدلنا الله تبارك وتعالى بذلك. فقال من سلم علي رد الله علي، ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روح حتى ارد عليه ارد عليه. واحد الخير في دراسة السنة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، إذن فيه أكثر من هذه الفضيلة؟ ما فيه أكثر منها. قال في الحاصل أن أهل الحديث كسر الله سوادهم ورفع عمادهم، لهم نسبة خاصة ومعرفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين فضلا عن الناس اجمعين، لانهم الذين لا يزالون يجري ذكر صفاته العليا واحواله الكريمه وشمائله الشريفه على السنتهم، ولم يبرح تمثال جماله الكريم وخيال وجهه الوسيم ونور حديثه المستبين يتردد في حاق وسط جنانهم، فعلاقة باطنهم بباطنهم العلي متصلة، ونسبة ظاهرهم بظاهره النقي مسلسلة. وقال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك. فقال مجاهد وقتاد أي نبيهم، وهكذا كقوله تعالى لكل أمة رسولا فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط الآية. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل علم الحديث وأهله أحاديث كثيرة. وأنا أقتصر هاهنا على ذكر خمسة أحاديث. هذا الحديث الأول خرجه الترمذي وحسن وفيه مقال. الحديث الأول روى الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا حديث حسن غريب. قال القاري في المرقات شرح المشكات ورواه ابن حبان في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال ابن حبان عقب هذا الحديث في الخبر بيان صحيح على أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. وقال غيره لأنهم يصلون عليه قولا وفعلا انتهى. وقال الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث قال لنا أبو نعيم هذه منقبة شريفة تختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من علماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. يعني هذا الشيء طبعا في السابق لأنهم كانوا يكتبوا الحديث. أنتم لا أنت تشتري كتب الحديث بحال بحال، لأن اللي تشتري البخاري وتشتري مسلم وتعمر مكتبته بكتب الحديث تيصدق لي على هذا التحليل، لأن الحمد لله هي مكتوبة والله تعالى كرمنا بهذه المطابع وكرمنا بهذه المخترعات فيسرت لنا الأمور. الآن قمت علينا الحجة دائما تنكرها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بين أظهرنا مبقاش، يعني لأن جميع كتب الحديث الآن موجودة وجميع ما يحتاج إليه المسلم في سنته موجود الآن، غير اللي وتستطيع تدرس وتستطيع تفهم وتستطيع تسجل وتستطيع تبلغ وتستطيع، يعني كاين واحد الفرصة ما كانت في السابق. في الحقيقة الناس كانت يرحل على حديث واحد وكانوا يضعون الشموع لكتابة السنة، وكان يأتون بالسمخ وبالميداد وبالكاغط حتى يشريه بدنانير ودراهم، وكانت مفقودة الدنانير والدراهم، يعني كانت مسائل كثيرة. الآن بحمد الله متيسرة، الآن بحمد الله تيسرت الأمور خير تيسير. لا إله إلا الله. الحديث الثاني روى الترمذي، هذا قرينا ذكر مرة نضر الله امرؤان. الحديث الثالث قال: اللهم ارحم خلفائي، قلنا يا رسول الله ومن خلفائه؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. حتى هذا في مقال كثير. قال القسطلاني في مقدمة إرشاد السري بعد ذكر هذا الحديث: ولا ريب أن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة لهم، من وظائف الأنبياء صلوات له، نصيحة لهم من وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن قام بذلك كان خليفة لمن يبلغ عنه. وكما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يهملوا أعاديهم ولا ينصحوهم، كذلك لا يحسن لطالب الحديث وناقل السنن أن يمنحها صديقه ويمنعها عدوه. فعلى العالم بالسنة أن يجعل أكبر همه نشر الحديث، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه حيث قال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. قال المظهري: أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة. قال البيضاوي: قال ولو آية، ولم يقل ولو حديثا، لأن الأمر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريق الأولوية، فإن الآيات مع انتشارها وكثرة حملتها تكفل الله تعالى بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف، انتهى. وقال إمام الأئمة مالك رحمه الله: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تبليغهم العلم كما تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يشوف هذه المسؤولية، ومع ذلك الناس يعني راكنون إلى الراحة. شوف اش تقول الإمام مالك، يقول بأن العلماء غدا يوم القيامة يسألون كما تسأل الأنبياء، هل بلغوا أمامهم أو لم يبلغوهم. فلذلك كل عالم له مسؤوليته وعليه مسؤوليته. وما انتشر الضلال وانتشرت البدع وانتشر الشرك وانتشر الفجور وانتشر الفسوق إلا بسكوت أهل الخير وأهل العلم. يعني لما تنتشر البدع معناه فقدان علماء الكتاب والسنة أو سكوتهم. فلهذا إلى الإنسان كيف دائما تنقولوا قبض التاريخ وشاف عصر الصحابة وشاف عصر التابعين وأتباعهم، تلقى هذه العصور كلها نظيفة. لماذا كانت نظيفة؟ لوجود علماء الكتاب والسنة. ممكنش يكون أبو بكر ويكون عمر ويكون عثمان ويكون علي ويكون أبو هريرة وتكون عائشة وتكون أم سلمة ويكون أبو ذر ويكون أبو الدرداء ويكون عبد الله بن عباس ويكون عبد الله بن عمر وتنتشر البدع، يستحيل، ما يمكنش. وما يمكنش يكون سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري وعروة بن الزبير وفلان وفلان من العلماء وتنتشر البدع. وما يمكنش يكون مالك بن أنس والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وتنتشر البدع. ما انتشرت، ما كانتش. ونهار توجد شي حاجة منها قاوموها. أنتم تلاحظون في قضية خلق القرآن كيف قام علماء الكتاب والسنة كلهم قومة رجل واحد، وما تأخر منهم إلا من قهره السيف، سيف المامون أو سيف المعتصم أو الوثق. قامت متى انتشرت البدعة؟ لما مات علماء الكتاب والسنة أو سكتوا، لما تيموتوا تيسكتوا تتلقى. فلهذا يعني لو الناس تقدروا هذا الكلام الذي يقول به الإمام مالك رحمه الله، ما سكت أحد إذا كان عنده ما يقول به أو ما يعلمه للناس. يعني تيخص كل الأمة جند لها المهمة. ولهذا كيف قلنا لكم هذا الدرس السابق، يعني يجعل الله تبارك وتعالى هذا العلم مبذول لحاجة الناس إليه. وقال الله تعالى على لسان نبيه، قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا يعني ما يأخذ عليه أجر، وحرم الله تبارك وتعالى الأخذ الأجر على تعليم القرآن إلا ولا يعتبرونها أجر حتى لو حصل، تقول غير مقابل تفرغه، ماشي مقابل آياته، لأن إلا بدي تحاسب معك على الآيات والحروف هذه شحال غادي يطلع عليك بلا حسب، غادي يقول لك علمتك ثلاث آيات انتشرتوا على الآية، بغيت نعلمك مثلا خمس آيات تعطيني قدا وقدا. فلهذا العلماء لما تدرسوا النصوص المانعة وخرجوا ب يعني حل وساط، وهو أنه يعطى لهذا المعلم مقابل تفرغه لا مقابل القرآن ومقابل السنة، غير هذاك التفرغ تيقبضه، أو يعطى مقابل تفرغه لتعلم السنة بحال القاضي وبحال الخليفة وبحال من يقوم بشؤون المسلمين، له أن يأخذ من بيت المال ما يحتاج إليه مقابل، لأنه الخليفة ما يمكنش يبدأ يبيع في الأسواق، يبقى يعني مارس المسائل ويمشي مثلا يحرث ويدير المزارع ويشرف عليها، ما عندوش الوقت لا الضر، لأن عنده أمور المسلمين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ وقت يعني قوت ما يحتاج إليه عياله. وكذلك الصديق بعدما تولى الخليفة الخلافة، هو كان رجل تاجر، كان يتاجر، فلما تولى الخلافة أمسك عن ذلك وكان يأخذ ما يحتاج إليه من بيت المسلمين مقابل تفرغه. فكل من تفرغ لحاجة من حاجة المسلمين وليس له كسب من خارج فيأخذ من بيت المال ما يحتاج إليه مقابل تفرغه. المهم أن المفروض في علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه وعلوم العقيدة وكل ما يحتاجونه تكون بذولة موجودة متيسرة، يعني مثلا كل البلد وكل مدينة وكل إقليم وكل مكان يكون فيه من العلماء ما يعني يغطي حاجة الناس في تعليم القرآن. يعني مثلا إذا فرضنا مثلا كان عندنا في إقليم من الأقاليم عندنا فيها مثلا 10 مليون، عشرة المليون من الرجال، خص يكون على الأقل هذا 10 مليون ما يغطي يعني حاجتها في التعريف بالقرآن وتعليم القرآن وتعليم السنة وتعليم الحديث وتعليم العقيدة، حتى هذا العلم شي تنقلوا لشي. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3؟ يعني الواحد منا إحنا الآن يمكن يستطيع يدير عمره 4000 عام ويمكن يكون عمره دقيقة، يعني لاحظوا هذه القضية يعني انتبهوا لها، يعني ممكن عمرك يكون 4000 عام وكثر، وممكن يكون عمرك ما فيش حتى دقيقة كيف عمر كثير من الناس. الإنسان تتلقاه قضى 90 عام و100 عام و130 عام يمكن، ومع ذلك ما تتلقى له حتى حسنة، حسنة واحدة ما كيناش، يعني ما خلفش وراه شي حسنة. ولكن يمكن شخص عاش 20 عام أو 25 عام أو 30 عام ومع ذلك ستلقى عمره مديد طويل لأنه خلف. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الصدقات الجارية العلم الذي ينتفع به، لماذا؟ لأن هذا امتداد لعمر الإنسان. وعلاش قال وولد صالح يدعو له؟ هذا امتداد لك أنت، ما متش خلاص راه باقي حياتك مستمرة. إذا كان ابنائك من حفظة القرآن ومن حفظة السنة ومن علماء القرآن ومن علماء السنة لم تنقضي حياتك، حياتك ما ماتش ما تيردتك، ولكن حياتك باقية مستمرة تتعطي. واش حياة النبي صلى الله عليه وسلم بناء ظهورنا انقطعت؟ مستمرة وإلى أن تقوم الساعة. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم غادي تكون أطول حياة خلقها الله على وجه الأرض. إذا كان عمر 1000 سنة إلا 50 عام فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر الآلاف، غير هذاك عمر بذاته والنبي صلى الله عليه وسلم عمر بسنته، لأن كل من تعلم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنة الرسول، معناه النبي ما يزال بناء ضحي. لأن ما فائدة هذه الذات وما فائدة هذه الحواس؟ فائدتها هي تحقق لها غاية في الجنة، لأن الحياة الدنيا هي مقدمة صغيرة. حال الآن بغيتي تكتب شي كتاب وبغيتي دير واحد المقدمة واحد 3 سطور وبغيتي تدخل العرض الذي تريد أن تفعله في كتابك، هكا الحياة الدنيا. الحياة الدنيا راه عبارة عن ديك السطور القليلة والعرض هو اللي غادي يجي. فالذات الآن هذه الذاكرة وهذه الحركات وهذه الجوارح كلها مهمتها أنها تتخلل شي عمل اللي هو يمكن تستنتفع به في أخرى، هذا هو مهمة الدنيا كلها. الدنيا هي خلقت للأخرى ما خلقت لذاتها، ولا مستحيل أن تكون الدنيا لغايتها، ما كيناش الدنيا ما يمكنش تكون لغايتها، لأن لا قيمة فيها أبدا، لا قيمة لها، لا قيمة لأكلها ولا لشربها ولا لجماعها ولا لجميع مدتها ولا لرئاستها ولا لمالها، لا قيمة له. ولكن القيمة الصحيحة انتهت لحياة الدنيا هو ذاك الاستمرارية اللي تتوقع. يعني ممكن الواحد من الآن يعيش أكثر من 4000 عام إلا استمر الله تبارك وتعالى الحياة. علاش؟ لأنه تأسس، وذاك التأسيس تبقى مستمر تتسلسل. علمتي ولدك، انت ولدك غادي يعلم ولده، ولده غادي يعلم ولده، ولده غادي يعلم. كتبتي كتاب، حنا الان ما بقيت نعيشوا مع ابن تيميه ومع ابن القيم ومع ابن عبد الوهاب ومع ابن عبد الهادي ومع الذهبي ومع البخاري ومع مالك ومع ابو بكر. فين ابو بكر؟ مضات عليه سنين، ولكن كانه حي الان لما حققه من اعمال. وفين عمر؟ عمر مات شحال هادي، ولكن كان عمر الان بنا، لان حياته مستمره. ما ماتش عمر، واخا قتل ابو لؤلؤه يحسب راه دار غنيمه، ولكن عمر ما ماتش، ما يزال عمر، ما يزال في الحياه. اعماله مستمره، غاب جرذته وجسمه، غاب ومات انتهى، ولكن اعماله الحقيقيه الذي وجد من اجله عمر ما يزال مستمر. فلهذا كيف تنقول بان يعني النصوص اللي تيتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم تتلقى فيها هدف. اذا مات ابن ادم، شوف هذا الحديث هذا كافي باش الناس كلهم يقبلوا على السنه. فقصدي ان السنه خصها تكون مبذوله في الامه كلها، موجوده متيسره. ما يحتاجوش الناس واحد باغي يتعلموا عنده الحديث نخصهم يضربوا له كباد الابل، يمشيوا للصين باش يتعلموا السنه في الباكستان ولا في الهند ولا في مالديف ولا في اندونيسيا ولا في شي جهه من ذاك الجهات. لا، خص تكون السنه بين ظهور جميع المسلمين، مصر وجميع امصار المسلمين خصها تكون فيها السنه متوفره، وجميع العلوم الشرعية تكون متوفرة، وجميع الناس يكون عندهم ما يؤهلهم لفهم القرآن والسنة. يكون عنده واحد المؤهل، خص المسلم يكون عنده واحد المستوى يعني أدنى. ما خصش المسلمين يعني معناه مسلم عنده 40 عام ما حافظ حتى جزء من القرآن، هذا لا يستحيل وجوده، ما يمكنش يكون، ما يمكنش يكون السن يعني رجل عاش في الإسلام كذا وكذا سنة وما عنده حتى من حديث رسول الله ولا حديث واحد ولا عشرة ولا صفة الصلاة ولا ما يعرف، بقي تأكل بشمال وبقي يعني يرتكب أكبر المعاصي، ما يمكنش. كثير من الناس الآن تقول لك سيدي الربا حرام على ذاك اللي تعطيها، اللي تقبضها ما يحرمش عليه، كثير جدا. بل بعض الدعاة أنا شاهدته على هذا الأمر، قال أنا كنت نظن غير اللي تقبض الربا هو اللي حرام اللي تعطيها، أما اللي تقبضها شي باس مكان. خصها المسائل تكون معلومة عند المسلمين من الدين بالضرورة. يعني الشاهد عندنا تخص المسائل تكون مبذولة ويكون فيها بذل، واللي عنده شي علم يبذل نفسه. ما يبقاش الناس إلا بغا يتصلوا به خصهم الحجاب، وخصو إلا بغا يتكلم معاه خصو إليه، وخصو فين يلقاه وفين موجود. خص جميع الأمكنة، جميع المساجد، جميع الدور، جميع لا لا لا المسائل تكون دور العلم متوفرة لجميع المسلمين تتعلموا فيها مبذولة، والأمة تشرف عليها. ولكن هكذا إن شاء الله، الله المستعان. هو ذكر هذا الحديث أيضا حتى هو بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذه مهمة للحديث، احتلوا المريد في هذا الحديث بما كاين شي كاع، هذه مهمة المحدث. يحمل هذا العلم من كل خلف عدله، يعني احنا الفساق والفجار والمبتدعة والمنحرفين ما تيحملوش العلم، ما كاينش. يحمل هذا العلم من كل خلف عدله، الشخص الذي معروف بالاستقامة ومعروف بالسمت الحسن ومعروف بالمروءة ومعروف بالضبط ومعروف بالصدق ومعروف، هو اللي تيحمل هذا العلم. المنحرفين ما عندناش، ما كاينينش. فلهذا ما تلقاش مثلا في تراجم المحدثين فلان كان تيخل الأمانة، حاشا. تلقى مثلا في تراجم المحدثين فلان كان تيزني، ما تلقاهاش. فلان كان تيتبرج، فلان كان تياكل الربا، فلان ما تلقاش هذا الشيء في تراجم المحدثين. تلقاه كان تيقوم الليل، تلقاه كان زايد في الدنيا، تلقاه كثير الصدقات، تلقاه كثير الجهاد، تلقاه كثير القيام، تلقاه كثير العلم، تلقاه. هذه هي الاوصاف اللي تلقاها في تراجم المحدثين. وغادي ان شاء الله في حاله العرض لتراجم الرجال لما نوصلوا لديك المسائل اللي احنا مخططين لها ان شاء الله، غادي تشوفوا هذا النموذج. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، الصحابة كلهم عدول لأنهم وجعلهم الله تعالى أمر كئيس ما فيهم كلام، وبعدين الصحابة التابعين وبعدين أتباع التابعين ما تلقاش واحد فيهم ما يخدشوا في سيرته بحمد الله. أش مهمتهم؟ ينفون عن تحريف الغالين الغولة بحال الخوارج وأشباهه، وانتحال المبطلين الوضعون والكذابون من صوفية ومن قدرية ومن جهمية ومن هذه كلهم مبطلون. جميع هذه الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة تسمى داخلة في هذا الموضوع انتحال المبطلين، جميع هؤلاء داخلين في هذا فهم مبطلون وهم منتحلون لأنهم غير لاصقين ما عندهمش ركائز وأسس. وتأويل الجاهلين اللي ما عندهم ما يقولوا تبدأ يقول بدون حجة بدون دليل، هذه مهمة على الحديث إلا ما كانت يقومش بهذه الممارة ماشي من الحديث يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال وتأويل، هذه مهمة على الحديث هي يعني المسائل التي يقوموا بها، تدفعوا للسنة تردوا على الوضعين وتبينوا كذبهم، تردوا الأحاديث الضعيفة يصحوا جميع المسارات، لأن هذه مهمة المحدث. المحدث يخصه وتنبع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قلنا. يلا يا سيدي، بقي هذا الحديث اللي هو معروف اللي في الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إيش حتى يأتي أمر الله. من هي هذه الطائفة؟ هم أهل الحديث. الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، أي بمعنى أنه تيجزم بأنهم يعني معنى ما عرف الإمام أحمد على سعة علمه وسعة اطلاعه وسعة معرفته بالتفسير وسعة معرفته بالتاريخ وسعة معرفته بالحديث وسعة معرفته بالفقه، أشتي يخص هذه الطائفة منهم هما وما أهل الحديث. يبقى شيء أكثر من هذا البشارة، لا تزال طائفة من أمتي، شكون هي هذه الطائفة؟ ظاهرين على الحق، هي ظاهرين بالحق دائما هم أصحاب الحق، وتيكونوا في وسط ذاك الخضم نتاع الفساد، تتلقى خضم نتاع الفساد العقائدي، خضم نتاع الفسائد في العبادات، خضم نتاع العباد البدع، خضم نتاع كذا، ولكن تتلقى ديك الطائفة ولو شخص واحد تتلقاه مستقل في جميع حيثياته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا الحديث الموجز، لا تزال طائفة، شكون هذه الطائفة؟ هم أهل الحديث، من أمتي ظاهرين بالحق دائما رافعين راية الحق، لا يخافون في الله لومة اللائم، ما عندهمش دائما تقول كلمة الحق، كان من كان ومع من كان وكيف ما كان المواجهة يبغي ولا يردها، هذه معنى ظاهرنا ماشي يمشيو للشرك هنا تماك ويقراو البخاري يغنغنوا فيه، لا، ولكن بالضبط البخاري كنموذج عملي تعلموا الأمة، هذا هو معنى ظاهرنا على الحق. لا يضرهم من ايش؟ هذه بشارة كبيرة، إلى كاع الأمة كلها تبقى واحد متمسك بالسنة واش بغا يضروه انحراف هؤلاء؟ ما تيضروش. ولذلك من لما تنقول لكم انا تنقول لكم راه الدعوه خصها كتنبثق، بمعنى اننا خصنا نكون انفسنا احنا، والمسائل اللي هي لا يحاسبنا الله عليها لا نحاسب عليها، ما نتحاسبوش على واحد الحاجه ما كلفنا الله بها ونستفيق مقدورتنا، ولكن سنحاسب على ما ملكنا الله اياه، علاش ما علمناهش للناس وعلاش ما بيناه للناس وعلاش ما قمنا به احنا بانفسنا، غادي نتحاسبوا على السنة ونتحاسبوا على كتب الحديث ونتحاسبوا على بيوتنا ونتحاسبوا على ابنائنا ونتحاسبوا على زواجنا ونتحاسبوا على ابنائنا ونتحاسبوا على تلامذنا ونتحاسبوا على كل ما في مقدورنا، واش خلصنا لهم النصح ولا لا؟ كل واحد منا غادي يتحاسب، واش خلاص النصح؟ كل واحد منا بحسابه، كاع الجالسين الان معنا سيحاسبون، ومن لم يجلس من اكبر واحد اعلم واحد احكم واحد في الدنيا وادي. لأنه قدر ما تتكبر المسؤولية بقدر ما تتكتر يعني لا الحسابات. أكثر الناس حسابا هما الحكام الدرجة الأولى لأنهم هما المسؤولون الكبار اللي تيحكموا وبعدهم، وأكثر الناس مسؤولية هما العلماء لأن معهم من يؤيدهم، وهي غادي المسؤولية تتنزل كل واحد بحسابه. إذ المهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن هذه القضية خصنا نكون ضابطينها. إذن هذا الحديث كله ورد في هذا الحديث، وكاين هناك إنشادات شعرية يعني أنشدها العلماء في فضيلة أهل الحديث، وكاين كلام للإمام ابن تيمية، وكاين الكلام للإمام ابن قتادة وهو كلام طويل، وكاين النصوص في السنة ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب قضية خدمة السنة. ولهذا يكثر إلى بنا نطول هذه خصنا العام كله احنا تنقرأ في هذا الشيء يعني من السنة ومن بيات الشعر وما قاله العلماء في فضيلة أهل الحديث، وإحنا تقصنا ينأسوا الإخوان باش يعرفوا حتى يعرفوا على ماذا يقدمون وعلى ماذا يقبلون. الأمر راه عظيم، ماشي مش احنا بنا ندرسوا أي علم، هذا يجي الدرس علم له قيمته ووردت في فضله نصوص. فلهذا اللي بغى يرجع على المسائل هي يدين بسطاء يستطيع يستوعب بنفسه، ولهذا نمسك عن ذكر هذا الموضوع نكتفي بهذا القدر. نشوفها الأسئلة ايش فيها. بسم الله. ايوه تكلمتم جزاكم الله خير في الدرس الماضي احنا هذه السلسلة المباركة من الدروس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضر اللهم رأنا الحديث في هذا الحديث قوله فرب مبلغ أو عام سامع يستدل به كثير من المستشرقين على تنقيص الصحابة من كثير من المتشدقين على تنقيص الصحابة حيث يقولون بأن الصحابة هم فقط فهموا أو حملوا المتن، أما استنباط الأحكام وفهم النصوص فهو للخلف. وقد عبر عن هذا أحدهم بقوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. أيوة فنرجو منكم أن تردوا على هذه المقالة الفاسدة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير وجزاك. أقول بأن اتهام الصحابة بعدم الفقه وأنهم حملت رواية فقط هذا راجع إلى الجهل بسيرتهم والجهل بأقوالهم وما أثير عنهم في هذه القضايا من الفقه. وأمثلة على هذا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والمحلى لابن حزم وغيرها من المصنفات التي حوت آثار الصحابة والسلف الصالح في هذا الموضوع. ولا توجد قضية من القضايا التي أثيرت في عصر الصحابة إلا وكان لهم فيها قول. ثم قضية التمكن في الفقه والتمكن في الفهم فإذا كان فللصحابة فهم أولى به. لماذا؟ ونحن بالنسبة لدراستنا للعربية أو من قبلنا من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام وغيرهم، أولا نحن نحتاج إلى مكابدة الكثير من المسائل، ثم يمكن أن نصبح عندنا شيء من الفهم. نحن الآن اللغة العربية ليست سليقة لنا، يعني ما عندناش احنا لغة فصحى ويتعلم المولود اللغة الفصحى من أبيه ومن أمه ومن مجتمعه يكابد يقرأ القواعد النحوية ويقرأ بعض الأشعار ويحاول أن يتحدث، ومع ذلك تبقى تلك اللكنة لا يصبح يعني لا تصبح عربيته فصحى 100% مهما درس ومهما تعلم ومهما كان. وكيف قلنا في الدرس الماضي بأن اللغة هي قوالب الألفاظ، يعني الإنسان ما تحدقش في اللغة وما أمكن تمكن في اللغة العربية، فكيف يمكن أن يكون فقيه؟ والصحابة مكن لهم الله من هذا الأمر، الصحابة كلهم عرب، بالمعظمهم والقليل منهم من لم يكن عربي، وحتى لم يكن عربي ولد في مجتمع عربي بحال سلمان مثلا وبحال غيره. فإذا القضية ها واحد المعطى. ثانيا أن الإنسان الذي يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إمام الأمة ويشاهد أحكامه ويشاهد قضاياه ويشاهد أقضيته، فهل يستوي هو من غاب عنه شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يمكن؟ احنا الآن نبحث بحثيث وجد وكل من قبلنا أنهم يجدون من يقتدي به يقتدى به، لأنك لما تجد القدوة في العلم والقدوة في الحكم والقدوة في الأقضية تتقبض تستفد من هذاك هذيك الشخصية، تصبح عندك نموذج تحتدي بها. فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر في مجالسه وحضر في صلاته وحضر في صيامه وحضر في حجه وحضر في عمره وحضر في جهاده وحضر في أكله وحضر في شربه وحضر في نومه وحضر في يقظته وحضر في لباسه وحضر في إيش الحاجة اللي غادي تفوتوا؟ يعني إنه المثال اللي يقتدي به، هذا نحن لا نملكه، لا نحن ولا من فقد هذه المهمة. فنور النبوة لها ميزتها زيادة على النور الذي شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا المعجزات، فأصبح عندهم علم اليقين. ما هو مثلنا إحنا، إحنا كل مسائلنا معتمدة على المعلومات وعلى الكتب وعلى الاستنباطات التي ربما تكون خاطئة فيها أخطاء كثيرة. ثم هل الصحابة جاءهم ما يشغلهم مما جاء ما يشغل المجتمعات الأخرى؟ هل كانت عندهم مفاتن؟ هل كانت عندهم فتان؟ هل كانت عندهم ملاهي؟ هل كان عندهم علماء الكلام؟ هل كان عندهم علماء الفلسفة؟ هل كان إيش المسائل اللي هي تصرف الصحابة؟ إحنا الآن في الوقت الحاضر الآن لو أخذنا جماعة وصرفناهم في البادية في مكان مثلا تقل فيه الفتن، غادي مثلا يضاعفنا من الجهد في التعلم ما لا يمكن أن يحصل إلى أصحاب المدينة، لأن أصحاب المدينة يعيشون في فتن، فتن الزنا، فتن التبرج، فتن المعاصي، لأن هذه المعاصي التي توجد في المدينة تؤثر على الإنسان، تؤثر على عقله، تؤثر على فهمه، تؤثر على كثير من المسائل التي ربما لو تخلص منها كان عنده من الخير ما لم يكن عند غيره. لأن المجتمعات بقدر ما تكون فيها من المعاصي وبقدر ما تكون فيها من الانحرافات، بقدر ما تتنزل المستويات وبقدر ما تطهر المجتمعات وتتزول فيها المعاصي وتتقل فيها الفتن، بقدر ما تيسمو الفكر، لأن الفكر هو فكر واحد ما هو في أفكارية، هي ما هي عقول عقل. ولهذا الله تعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي عقل واحد، قلب واحد اللي كاين، ما كاينش قلوبيه. فلهذا بقدر الطهاره، يعني طهروا الله من المعاصي، طهروا الله من الشرك، طهروا الله من البدع، طهروا الله من الانحراف، طهروا الله من الربا، طهروا الله من الحرام، طهروا يعني شحال من المزايا التي لا يمكن ان تتيسر لاحد غيرهم ابدا، يستحيل. ثم احنا الان او من قبلنا في قضية الاستفادة، البخاري مثلا، البخاري كم بدل عاد وصل الحديث، ولكن واش بينا نقارن البخاري بأبي هريرة؟ مستحيل، لا يمكن. أبو هريرة ما تعب، يعني ما احتاج للأتعاب التي يبدو لها البخاري. أبو هريرة ما احتاج لأسانيد مباشرة إلى الرسول، لكن البخاري يحتاج إلى أسانيد وإلى مشايخ وإلى ناقد وإلى رجال وإلى تتيق وإلى كذا وإلى اختيار وإلى وإلى وإلى المجموعة نتاع المجهودات. إذن تقول هذه تشتت الدين، ما هو مثل أبو هريرة قال رسول الله إذن على رسول على ودنه، عجيب، ما يمكن، يستحيل. ما يمكن احنا نسوي أبي حنيفة بعائشة أم المؤمنين، خذوا أبي حنيفة وانظروا نضعوا، مستحيل، ما يمكن، مستحيل. ما يمكن نخذوا مالك ونشيلوا ونضروا نضعوا في مكان ابن عباس، مستحيل. كيف من أين ابن عباس لإمام مالك؟ كيف يتسوى؟ مستحيل. إذن احنا الان او المتاخرين كلهم يحتاجوا يدرسوا اللغه، يحتاجوا يبذلوا الفصول، يحتاجوا يعرفوا المسائل، يحتاجوا يعرفوا الخلاف، يحتاجوا يعرفوا الراجح، يعرفوا او كلهم طهروا الله من هذه المصائب ومن هذه المشاق وهذه المسائل اللي هي تكون عند الخلاف. فكيف يقال بان الصحابي يساوي من بعده؟ مستحيل. بلهم اصحاب الحكمه وبلهم اصحاب العلم الصافي، ما كان عندهم مضعون، ما كان عندهم كذابون، ما كان عندهم غزالي، ما كان عندهم ابو يزيد البسطامي، ما كان عندهم صوفيه، ما كان عندهم مرجئه، ما كان عندهم كاع هاد المسائل حنا اللي خوط علينا الماء نتاعنا، ما كان عندهم صفهم الله من هذا. حنا الخواض في العقيده، الخواض في العبادات، الخواض في المعاملات، في كل شيء فيه الخواض. شحال خصك انت كتصفي عادي يمكن لك تدي ديك القطيره صحيح. هم طهرهم الله من هذا. كيف يعني كيف الانسان لما يرجع الى عصر الصحابه ويدرس احوالهم ويدرس دواعيهم ويدرس علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يتجرأ ببنت شفاء بان الصحابه هم فقط مجرد تيحملوا الروايه؟ ممكنش. ولكن الحديث تيعني بانه فيه تفاوت حتى في درجات الصحابه، فيه من هو اعلم من الاخر، والتابعين فيه من هو اعلم من الاخر، وهكذا الى ان تقوم الساعه. تيقصد النبي صلى الله عليه وسلم ايه من ايات النبوه، رب مبلغ اوعى من سامع، ورب واحد تيحمل الى من هو افقه منه. هذا عملي ما كاينش، ما غاديش نسوي حنا بين ابي بكر وبين بنته، مستحيل. فين ود بين عائشه مع ابيها؟ مستحيل. بين الشمس ما بين الارض، وخا يوم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فرق بينها وبين بها، فرق بين، ما يمكنش نسويو حفصه بعمر، مستحيل ما يمكنش. وما يمكنش نسويو مثلا صغار الصحابه بن الزبير بعبد الله بن مسعود ولا بن عباس، مستحيل ما يمكنش. واحد يكون هذا افقى من الاخر 100% بالاتفاق. فالصحابه انفسهم ومن بعدهم فيه من واحد شيء يعني الحديثين. اما قضيه مقارنه بان نقول بان السلف مستحيل، هذه من الناحيه الواقعيه ما عندنا، بل السلف هم اطم واطم، الخلف هم اطم واطم. شكون اللي جاب للامه هذه المصائب اللي تتعيش فيها غير الخلف؟ فلهذا الخلف اذا المنهج نهج السلف فلا خير فيهم، ولهذا لا يمكن لاحد من صالح السلف ان يقول مثل هذا القلم ابدا، وانما يقوله الجهله بسيره الصحابه والذين لا يقدرون قدرهم ولا يعرفونهم. كيف تردون على من يقول لا أتصدى للدعوة حتى أكون عالما خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ على كل حال، هو هذا الكلام فيه حق وباطل. يعني التصدي بمعنى أن الإنسان ينصب نفسه مفتي وينصب نفسه مثلا معلم وينصب نفسه لواحد الحاجة، هذا التكوين لا شك يحتاج إلى تكوين، وحتى هذا الامر تيكون نسبي. وفرق بين شخص ينبع على غيره على الخطا او يعلم غيره فيما هو يعني في مقدوره، هذا ليس، هذا لابد لكل واحد منهم. يعني ماشي اننا كل واحد لابد، لان المسائل كلها نسبيه، والله تعالى قال في القران وفوق كل ذي علم عليم. تتكون واحد المسائل الانسان تتصب عنده فكره في النحو، فكره في الاصول، فكره في العقيده، فكره مثلا في الفقه، فكره مثلا في الحديث، فكره في المصطلح، فكره في كذا، ان هذا عنده مؤهل. هو باش الانسان يحيط بكل شيء علم، هذا لا وجود لاحد من اهل الدنيا. كل انسان يخطئ هذا محل لا نقاش فيه ولا جدال، يكفي الانسان ان يكون صوابه اكثر من خطئه. كونه يقصر مثلا في البحث وفي كذا، هذا ما ظن لكل احد، ولكن ليس معنى هذا سد الباب على كل واحد انه لا بد من كذا كذا، ولكن الانسان يجب عليه ان لا يتكلم الا فيما يحسنه، هذا الشيء لا بد منه. ما يمكنش الانسان يصبح داعي وموجه للناس وهو يجهل الامور يعني الاساسيه في دين الاسلام، ما عرف حديث، ما عرف تصحيح، ما عرف مصطلح، ما عرف عقيده، ما عرف حتى شي حاجه، هذا لا يجوز، له حرام عليه. هذا تيصدق عليه الله تبارك وتعالى، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به أن تقول على الله ما لا تعلم. أو شخص آخر تيصدق عليه يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. هذا صدق عليه هذا وهذا صدق عليه هذا. فلا بد من البلاغ ولا بد من العلم ولا بد من التعلم ولا بد من الدعوة، ولكن كل بمقداره. الشاب الحمد لله يستطيع مثلا يعلم بحال النخبة، بحال مثلا تيسير المص، بحال مثلا اختصار علوم الحديث، بحال كذا يعني مسيلات لينية أولية، بلوغ المرام، مسائل أولية. ما غاديش نقولوا للشاب يا سيدي خصك حتى تحيط بالأسانيد وتحيط بالمتون وتحيط بالخلافات وبكلام الفقهاء وكذا، عاد تجي لا، عنده مقدمات، عنده أوليات، يمكن يرجع للمصادر، يمكن يرجع لأساتذته ومشايخه، يمكن يستفاد، ولكن هو في طريق، لأن العلماء كلهم كانوا على هذا المنهج يعني، يعني من أولهم البخاري ما فما تعلم إلا بطريقة تعلم الإمام مالك، جميع العلماء كانت هكذا طريق محتي، هو غادي وتكتمل، لأن يعني التعليم هو نوع من التعلم، لأن أنت في حالة إقامتك للدرس تضطر تبحث وترجع للمصادر وتخطي وتنبوك الناس، وشحال من مسائل تتستفد أنت في الدرس، يعني أنت تتستفد أكثر من هذا اللي تسمعه في واقع الأمر، لأن نفس الطريقة أنت تديرها طريقة للتعلم، لأن الإنسان لو انقطع عن الدرس وعن العلم غادي يصبح عامي، واخا يكون بخاري ولا مالك ولا ترمذي. فلهذا العلماء كلهم كان ديدانهم هو التدريس، جميع العلماء عرفوا بالحلقات وعرفوا بالتدريس وعرفوا بالرواية وعرفوا بالرحلة وعرفوا بطلب الحق، يعني جميع المسائل اللي هي تكون من شخص الإنسان عرفوا بها، ما كانش شي حاجة اللي هي. البخاري معروف بحلقاته وكان تجتمع عليه أكثر من 1000 واحد وأكثر من 5000 وأكثر من كذا، الإمام مالك وكذلك، الإمام بن المسيب، الإمام بن زياب، الإمام مثلا أبو حنيفة، الإمام الشافعي، كل العلماء اللي هما كان لهم ذكر في هذا في الأولين كانت لهم حلقات، ما في شي عالم ما كانش عنده حلقات، ولا يمكن للعالم أن يكون عالم حتى تكون عنده الحلقات، ولا ما كانش عنده الحلقات ما تتذكرش في التراجم. فلا بد من التعليم ولا بد من التعلم، ولكن كل حاجة تكون باش بنسبتها وبقدرها، والإنسان هو غادي يتدرج، ما غاديش الإنسان يصبح متصدي لواحد الحاجة اللي هو في غير مقدوره وفي غير إمكانه، تيبقى بشوية بشوية تيشهدوا له الناس وتيستأنس منه الكفاءة، وما تيخدوش الغرور بأنه أحاط علم، لأن إلا بقى هذا ما عنده يشتري حاجة إذا خذوا الغرور. فكل حاجة تتكون بحسبها وبنسبتها، كل واحد يعلم بقدره، ولكن المفروض هو أنه قبل على العلم، وهذا المهم الآن في شبابنا، أهم شيء من الشباب الآن هو يقبلوا على العلم بجميع إمكانياته. والمصيبة اللي عند شبابنا ولا سيما التي تسموا الحركيين، هادو هي أصحاب جعجعة، أنا لاحظتهم بأنهم لا غرض لهم في العلم، أصحاب الحركة كلهم بغاو العمل داير قاعد الزجاج، وبغاو غير تحبوا المحاضرات، وبغاو غير نحن باسم كذا، وما عندهم غرض في طلب العلم، كونوا على يقين بأنهم لا علاقة لهم لا غرض لهم في طلب العلم أبدا، غير الجعجعة، غير إلا كان شي حاجة اللي فيها شي تجمع شي تجمهور، ونحن باسم كذا وباسم كذا تلقاهم، ولكن إلا بغيتي تقعد معاه وتقول له جا وليدي تعلم، لأن فيها من أجهل من حمر إهليم، تيجهلوا الأوليات من دين الإسلام، حنا تنقريهم في الكليات وتنتصلوا بهم تماما، راه ما عندهم علم وما عندهم غرض باش يتعلموا، راه غير كذابة، راه أنا جربتهم والو ولا غرض لهم في طلب العلم أبدا، غير إلا كان شي حاجة اللي فيها الديكور وفيها المسائل ها هما دو معك، كان شي حاجة اللي بغيتي تدقق معاه وبغيتي تتعلم ويقعد وسميتو تيقول لك لا سيدي ما عندنا من هادشي، حنا ما مسالين ليش عندنا، ما هو من هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.